بسم الله الرحمن الرحيم. لو أجلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأشياء نصبها لنفسي لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم، في كل مكان من الإسلام عشنا في الحاجة لتلاوة القرآن المباركة، سالها علينا فضيلة كل شيء عبد الناصر سعد حالي القرى الشيخ جمهورية مصر العربية وقرى الآن في الجمهورية وقرى إدعاء جمهورية مصر العربية المقيم في الشغل الجامعي مركز التربية، ودخلت لكم على شيخ الصندوق إدارة محمد العبدولي وشغل عبدالله الفراشة الكبرى فتطلب بالمخازن من كان الحاج مرعوب الدين لشغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. No. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي حضرة النبي. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فك رقبه أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحلة تلاوة قرآنية هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحلة تلاوة قرآنية مباركة سلام علينا فضيلة القوى الشيخ عبد الناصر السعدي الحبيب القوى الشيخ الجمهورية مصر العربية وقال الشعب الجمهورية مصر العربية أول والمقيم بشهور اليمن مثل جبل ونقلتكم على شجرة